إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع حسين ألف من أخميم سوهاج، يقول في رسالته: لقد رزقني الله بولد واحد وبلغ 30 من عمره، وكلما عرضت عليه فتاة للزواج لا تعجبه، ولما سألته عن السبب قال: إنني أتعبد ولا أريد الزواج الآن، فماذا أفعل معه؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزواج قربة من القربات إلى الله عز وجل، وهو عبادة من العبادات لما فيه من استمرار النسل وعفاف كل من الزوج والزوجة، والمتدين يتزوج ولا يترك أداء النوافل حتى يكون قد جمع بين الحسنيين. جاء في سنن ابن ماجة عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النكاح من سنتي، فمن راغب عن سنتي فليس مني. وهذا معناه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرأ من كل إنسان ترك سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: فليس مني. وثبت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج، والأنبياء والرسل ثبت أنهم تزوجوا، والصحابة الكرام تزوجوا. ومع هذا فإنهم كانوا يكسرون من النوافل لأن الزواج لم يمنعهم من الطاعات. نختتم هذه الإجابة دكتور برسالة إلى ابن صاحب هذه الرسالة الذي يرى أن التفرغ للعبادة خير من الزواج. نقول له: إن كنت تحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تقتدي به، وأنت يجب عليك أن تكون من محبين لسيدنا رسول الله، وإلا فأنت لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا إذا كان لديك مانع يمنع من الزواج، أما إذا لم يكن لديك ما يمنعك من الزواج وامتنعت عن الزواج، فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والقائل: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأداء النوافل من الأمور المستحبة، أما طاعة الوالد فهي واجبة، ولا يجوز ترك الواجب من أجل المستحب. فإن كنت محبا لوالدك فعليك أن تطيع أمره، وأن تحسن اختيار الزوجة لتدخل على أبيك الفرحة والسعادة حينما يرى أحفاده وذريته، وأنت قد بلغت من السن ما يجعلك أبا، وإما يجعل الوالد لك جدا، فعجل بالزواج قبل فوات الأوان هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع أيمن ميم من السبتية بالقاهرة، يقول في رسالته: من العادات السيئة التي وقعت فيها أنني أكثر من الحلف بالله في كل معاملاتي مع الناس، وخصوصا في وقت الغضب والنزاع، ولا أعرف عدد المرات التي فعلت فيها ذلك، فكيف أتخلص من هذه العادة وكيف أكفر عن هذه الأيمان؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: كثرة الحلف لا تستوجب الكفارة إلا إذا حنث الإنسان في يمينه، أي حلف ألا يفعل أمرا ثم فعله، أو العكس حلف أن يفعل أمرا ثم لم يفعل. وعلى هذا فإنه لا يلزمك أن تكفر عن كل يمين حلفته طالما التزمت به، أما إذا لم تلتزم وحنثت فإن عليك أن تكفر. وإذا تعددت الأيمان التي حنثت فيها ففي ذلك قولان: أن تكفر مرة واحدة فقط عن هذه الأيمان، أو أن تكفر عن كل يمين حنثت فيه. أما كفارة الحنث في اليمين فهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة أو صيام 3 أيام حسب الترتيب القرآني للكفارة. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها تحذر المسلمة من التصرفات التي لا تليق بذات الله تعالى، لما في ذلك من الجرأة على الله وعدم هيبته وتعظيمه كما ينبغي. ومن ذلك أنها نهت عن التعرض لاسم الله تعالى في كل صغيرة وكبيرة. يقول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، كما يقول تعالى: واحفظوا أيمانكم. ولم تكتفي الشريعة بذلك، وإنما ذمت من يكثر الحلف، كما في قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. والحلاف هو الذي يكثر من الحلف. وإنما ذمت الشريعة كثرة الحلف بالله لأن الأصل في المسلم أن يكون صادقا، فلا يلجأ إلى الحلف إلا في النادر من الأحوال أو عند شدة الحاجة لجلب منفعة أو دفع مضرة، وفيما عدا ذلك لا ينبغي للمسلم أن يكثر من الحلف حتى تكون له مصداقية عند الناس إذا وعد أو تحدث. نأتي إلى الجزء الأخير من السؤال يا دكتور: كيف يتخلص صاحب الرسالة من هذه العادة، وما الحكم في قوله إنه لا يعرف عدد المرات التي حنث فيها؟ التخلص من العادات السيئة عموما يحتاج إلى أمرين مهمين: الأول الإرادة، والثاني الوقت. وبدون هذين الأمرين لا يستطيع الإنسان أن يتخلص من عاداته السيئة. أما أنه لا يعرف عدد المرات التي حنث فيها فإن عليه أن يجتهد في العدد، كأن يقول إنه في حدود 5 مرات أو 6 مرات، ثم يأخذ بالأقل وهو 5 مرات. وإذا انتهى إلى العدد فإنه يكفر عن كل يمين حنث فيه زجرا له عن الإكثار من الحلف وتوسعة على الفقراء والمساكين، حيث تمثل الكفارات إحدى صور التكافل والتراحم والتعاطف بين أفراد المجتمع الإسلامي. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.